تفضل يا بدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير. مساء النور. هلا، كيف حالك؟ يا هلا. ممكن أعرف يعني شو أهداف الحركة عندكم؟ أنت تتابع القناة؟ إيه نعم. وما عرفت أهداف الحركة لحد الآن؟ لا ماني عارف. يعني رغم أنك تتابع القناة ما عرفت أهداف الحركة؟ ما نفهم يعني شو الأهداف اللي عندكم اللي طامحين لها أنتم؟ يعني رغم أنك تتابع القناة ما فهمت لحد الآن أهداف الحركة؟ لا. أنا قبل شوي أقول اللي يسأل هذا السؤال وهو يتابع الحركة، أقول إن في مشكلة، إما في مشكلة في قدرتي في التفهيم، أو إن في مشكلة في فهمه. يعني إذا أنت تثق في فهمك وعقلك وذكائك، فالمشكلة أكيد في قدرتي أنا في الشرح، لأن شرحت أهداف الحركة مرات كثيرة في القناة وأكيد إنك سمعتها. فإما إني أنا ما أعرف إما أني ما أعرف أشرح، وبما أني ما أعرف أشرح خلال الأيام الماضية والأسابيع والشهور، ما معقولة أني أعجز خلال شهور وراح أنجح خلال دقيقتين أشرح لك ولا ثانيتين. فما يعني المشكلة إما في فهمك أو في شرحي. نعم يا أخ سعد، أنت الحين يعني على حسب ما فهمت من كلامك كثير البلبلة والفتن داخل السعودية، ما أدري شو المقصد منه، أنا ما نفهم قصدك الحين. أنت الحين عندك كلام جاد وعلمي ولا جايته بتكرر كلام بلبلة وفتنة؟ كلام جاد يعني أنا بفهم. لحظة، كلام تثير البلبلة والفتنة الناس تجاوزوها أخي الكريم، والناس الآن أوعى وأثقف وأفهم من العبارتين. عندك كلام جاد وثقيل تبتقوله مرحبتين، ما عندك كلام عبارة البلبلة والفتنة. هذه الناس صاروا ترى يعني كبار، صار عقليتهم كبيرة ويفهمون ويتكلمون بالاقتصاد وبالسياسة وبالاجتماع. كلمة البلبلة والفتنة تجاوزها. عندك كلام ثاني؟ يا أخ سعد، الحكومة ما قصرت، أسرت الأمور وسهلت الأمور، يعني الأمور لله الحمد صارت أحسن من أول. طيب بكثير. طيب وأنت ليش منزعج؟ ليش منزعج منك؟ طيب يعني إذا إذا لا لا ليش منزع؟ مدام الحكومة يا بدر، مدام الحكومة ما مقصرة، ليش أنت منزعج متصل؟ أنا ماني منزعج، يعني أنت الحين قاعد على الهواء مباشرة وتتكلم، يعني العالم كله تشوفك ما لا. طيب ليش منزعج مكلف حالك تكلم؟ الحمد لله بدر في أمان وأمان. طيب وش إذا أنت في أمن وأمان شو لمكلمني؟ ليش منزعج؟ ليش متضايق؟ أنت قاعد في أمن وأمان وشبعان وتركب سيارة وراكب وساكن في بيت، وجارك عنده بيت وصديقك عنده بيت، والقبائل كلها شبعانة والناس في راحة وفي أمان وكل شيء تمام، ليش أنت متضايق ومكلمني؟ شوف يا أخ سعد، جاوبني يعني يا بدر، جاوبني يا بدر، ليش متضايق؟ أنت الحمد لله مرتاح والناس كلها مرتاحة، وسعد الفقيه هذا قاعد يعني يبربر في لندن، شلون يقدر يثير فتنة وبلبلة والناس كلها مرتاحة؟ بدر معليش، شلون يقدر سعد الفقيه يثير فتنة وبلبلة والناس كلهم مرتاحين وفي أمن وأمان؟ يا أخ سعد جاوبني، معلش جاوبني على سؤالي. أنت ما تقول أنا أثير فتنة والبلبلة؟ ألو، أيوة معك. أنت تقول أني أثير الفتنة والبلبلة إذا كان الناس في من يا أخي لا تلعب بالجوال. تبتكلم؟ ما ألعب بالجوال. شوف يا أخ سعد، الصوت عندي قطع من عندك، ما أدري شو السبب، لكن أنا بقول لك شغلتين بس. أنت جاوبني على السؤال، لا تقول لي شغلتين. أنت الآن تقول لي أثير الفتنة والبلبلة، وبعدين أول شيء قلت لي إنك ما فهمته وش أهدافنا، بعدين فهمت أن أهدافنا تثير الفتنة والبلبلة. شلون إذا ما فهم أهدافنا شلون تعرف إن إحنا نثير الفتنة والبلبلة؟ قابلنا قلنا ما يخالف، أنت عندك هذا الحوسة بالفهم، قبلنا موقفك. حنا الآن البلد في أمن وأمان، والبلد الناس شبعانة ومرتاحة وكل شيء تمام، وما في بطالة وما في جريمة وما في فقر وما في معاناة. طيب وش المشكلتك؟ ليش منزعج مننا؟ وش اللي ضايقك؟ وش حارق رزقك؟ أنا أقول لك اللي ضايقني، أول شيء أنت تتكلم في حكومتنا، أوكي؟ طيب وإذا تكلمت حكومتك وش المشكلة طيب؟ حكومتنا الحمد لله عزيزة بالله ثم في الإسلام، واللي يقول لك غير الكلام هذا ما عنده سالفة. طيب أنت ليش متصل؟ يعني ليش متضايق؟ أنا متصل علشان أوصل لك بعض الرسالة واحدة. ليه؟ يعني وش اللي خل الناس اللي ينتقدون حكومتك كثير؟ ليش أنت بالذات حنا قدرنا نثير الفتنة والبلبلة لولا أن الناس مستعدين يسمعون كلامنا. إذا الناس شبعانين ومرتاحين وفي أمن وأمان، شلون أقدر أنا الحالي وأتكلم من لندن أثير الفتنة والبلبلة؟ بالله عليك تقدر تجاوبني هالسؤال؟ أجاوبك على السؤال. اللي يكلمك ترى من ضعفاء النفوس. يعني أقدر أثير فتنة وبلبلة ولا ما أقدر؟ اللي كلموك كلهم ضعفاء النفوس. يا أخي إيش دخلني بيكلموني؟ أنا ما تكلمت من اللي كلموني. أقولك أنت بنفسك اللي قلت إن حنا نثير الفتنة والبلبلة، صح ولا لا؟ صح. شلون نقدر نثير الفتنة والبلبلة والناس كلهم في أمن وأمان؟ أنا أقول لك الجواب. ترى مو أنا، مو غيرك اللي قال، أنت اللي قلت. اللي مشى في الطريق يمك وكلمك ترى ضعيف نفس. يا أخي اشتخل اللي كلموني. اشتخل. يا بدر اشتخل اللي كلموني. أنا أتكلم عنك أنت. أنت بلسانك قلت لي إنك تثير الفتنة. وشلون أقدر أثير الفتنة والناس مرتاحة وتحب ابن سعود وتحب الحكام على فكرة وش اسمك أنت الكامل؟ أنا بدر الشمري. بدر الشمري. بدر بن بدر. ممكن بدر ممكن تعطينا اسمك الكامل، اسم الرباعي؟ شوف حبيب اسمع، معلش معلش معلش بدر أعطني اسمك الرباعي. معلش أعطيك اسم الرباعي. أي واحد يدافع عن ابن سعود هذا الدفاع المستميت لازم يقول اسمه الرباعي ويعلمنا وين يشتغل وين. لا لا يعني قصدك افتخر عند ال سعود انا واتكلم عن. لا لا لا لا لا, لا مو على مو على سعود عزيزين بالله ثم بحكومتهم. لا لا لا لكن شوف يا اخ سعد لحظه معلش لا تقول شيء، عطني اسمك الرباعي اول. شوف بقول لك شيء بدر معلش معلش بدر بدر لحد الان خليني اتكلم. لا ماني مخليك تتكلم، ماني مخليك تتكلم. عطني اسمك الرباعي اول وبعدين تكمل. شوف اللي يكلمك يا اخ بدر يا اخ بدر معلش عطنا اسمك الرباعي، عطنا اسمك الرباعي على لانه ما عليك خطر ابن سعود. انت علي يعني اذا ما قلت اسمك الرباعي معناك خجلان من الناس مستحي من كلامك. عطني اسمك الرباعي وقل لي وين تشتغل وين مقيم حتى فعلا تثبت انك انت فلان ابن فلان ابن فلان الشمري. شوف حبيبي يا بدر ما في شوف ولا ما في شوف، عطني اسمك الرباعي اولا لانه حتى نكون متساويين. انا سعد بن راشد بن محمد الفقيه ما معروف في متى وين كنت اشتغل وين كنت اعمل، استاذ في الجامعه وطلعت من البلد بالتاريخ الفلاني والان اتكلم بشكلي وصوتي واسمي الحقيقي. انت من تكون؟ زين انت ايش تبغى من اكون ومن ما اكون؟ لانه انت الان قاعد تطرح افكار، تحمل مسؤوليه اللي تقوله. إذا ما تتحمل مسؤوليته ولا أنت خجلان من مشكلة. إذا أنت خجلان من شخصيتك وصار ابن سعود ما عنده هيبة، صار الناس هم اللي عندهم هيبة وخايف من نفس شمر يضحكون عليك، هي العمك يضحكون عليك وإخوانك يضحكون عليك وتصلح ما تصير ما تسوى فلس عند شمر. قل اسمك الرباعي وقل وين تشتغل. إما أنك تكون فعلا ما تدرك خطورة كلامك وتقول اسمك الرباعي وتخلي الناس فعلا تلقاهم يضحكون عليك، او انك انت او انك تخاف ولا تقول اسمك الرباعي او انك تكذب. او انك تكذب تعطيني اي اسم تعطيني اي اسم. لا لا. نعم انا ما ماني بخايف. اول شيء انا اعطيتك مجال تتكلم بما فيه الكفايه، خليني اتكلم. اعطني اسمك الرباعي. ما اعطيك مجال. اعطني اسمك الرباعي. ما تعطيني مجال انت ذيك الايام يا ابن الحلال. اعطيناك مجال تكلمت كلام تكلمت كلام تكلمت كلام. الاسامي كلهم متوفين والحمد لله. ما يخالف متوفين. يعني اذا قصدك انك ما هي مشكله يا متوفين وكل شيء. اعطني اسمك الرباعي يا بدر. اعطيك اسم الرباعي ولا انت ستكون امام الناس غير جريء غير لست شجاعا بدرجة كافية أنك تتحمل مسؤولية كلامك. جاي تقول كلمتين وتنحاش. قل كلامك وتحمل مسؤولية كلامك. جاي تقول لي أنا أني أثير الفتنة وأنت تقول لي الناس مرتاحين. شو أنا أثير الفتنة والناس مرتاحين؟ طيب أعطني اسمك الرباعي عشان تتحمل مسؤولية هذه الرسالة. أعطيك اسم الرباعي. ليش ما أعطيك اسم؟ طيب ليش متردد؟ طيب من البداية قل أنا فلان الفلان ابن فلان بالفلان. أنا أقول اسمع واللي يسمعوني الجميع. أنا بدر سعود الزويد. بدر سعود الزويد. بدر سعود الزويد. وين أنت؟ لحظة بدر سعود الزويد. ولاني خايف من أحد. لحظة. أنا مواطن صالح وأتكلم بالمصلحة العامة. بدر سعود الزويد. بدر سعود الزويد وين تشتغل؟ نعم وين تشتغل؟ ماني بشغال. انا جالس في بيتي. وش درست؟ الحمد لله معزز ومكرم جالس في بيتي. جالس في بيتك ليش؟ كذا ليش؟ شلون ليش؟ ليش جالس ببيتك؟ ليش ما ليش تشتغل؟ الحين قاعد تفتح معي تحقيق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ امسى كالا من عمل يده، ليش ما تشتغل؟ زين انا الحمد لله عندي ماده والحمد لله ما ماني بحاجه. وش ماده؟ منين جاتك الماده؟ والله جتني من الله سبحانه وتعالى، مو منك ولا من حد. شلون يعني طاحت عليكم من السماء يعني من ولا شلون ولا؟ والله هذا شيء عاد خصني يا اخي. معليش معليش، اما ما تشتغل، اما انك عاطل، او انك وارث لك ورث. بس حتى اللي عنده ابو بيوت مأجرها قال له يشتغل، يقول له اشتغل بالعقار. شوف يا ليش ما تشتغل؟ الله يرزق من يشاء بغير حساب. يا بدر وين تشتغل يا بدر؟ ما انا بشغال، انا اقول لك اكذب عليك اقول لك شغال المكان وانا ما ما انت بشغال. ليش طيب؟ كيف؟ ليش ما انت بشغال؟ يعني لا وظيفه ولا قطاع خاص ولا قطاع عام ولا بزنس ولا مدري ايش؟ لا لا لا لا. طيب تدرس؟ طيب تدرس؟ الحال مستوره ولا اهم شيء الامن. بدر تدرس؟ نعم. تدرس انت؟ لا ما بدرس. وش درست؟ شلون؟ وين وصلت بالدراسه؟ وين وصلت الدراسة؟ نعم الحمد لله أخذت المرحلة اللي أنا أبغاها ووقفت عندها. وش المرحلة اللي تبيها؟ الحمد لله أخذت المرحلة اللي عندي. يعني وش هي؟ طيب أنت الآن بدر سعود الزويد وش درست؟ إيه؟ ما أنا معنى أسئلتك هذه يا بالحلال. أنت الآن بدر، يمكن في 60 بدر بن سعود الزويد. عاطني علشان أعرف والله فلان الفلاني أيوة. العاطل اللي دارس متوسط ولا دارس ابتدائي؟ شوف الحمد لله ماني بعاطل انا، الحمد لله اقول لك انا عندي. انت قلت لي عاطل، انت قلت لي انك عاطل، ما قلت شيء. شوف العطاله، البطاله ما هي. في فرق بين كلمه، شوف يا سعد في فرق. لا لا لا، اذا ما رضيت تقول لي مصدرك المالي معناه انك عاطل. شوف لا لا، اللي ما هو شغال حتى اللي عنده بيوت مأجرها وقاعد بالبيت هذا يعتبر شغال، هذا عنده عقار حتى اللي عنده بيوت. الحمد لله وشكر على النعمة اللي احنا فيها. يا بدر واحنا محسودين بدر منكم ومن بدر وش مرحلتك الدراسية؟ الفلوس اللي عايشين بيننا ما ي... يا يا بدر و... وش مرحلتك الدراسية؟ معليش الابتدائية. ممتاز، شكرا جزيلا. الأخ بدر بسعود الزويد يدعي أنه بدر سعود. من أي مدينة بالمناسبة؟ خلاص أنت ما أخذت اللي تبغاه الحين. يا بالحلال، من أي مدينة؟ معليش عشان أعرف. شلون؟ من أي مدينة عشان تتشرف عند جماعتك وأهلك؟ من أي مدينة؟ لا يا جماعة الحمد لله أنا رافع رأس جماعتي بدون ما أكلمك وبدون ما طيب أتكلم معك. ما قلنا شيء، ما قلنا شيء. والنعم منين؟ من الرياض؟ من أنت أحب أخ سعد؟ من الرياض ولا من حايل ولا من الحضر الباطل ولا من وين؟ سعد. نعم. لا أخ سعد. يا سعود، يا بدر. يا أخ بدر. سعد ممكن كلمتين؟ لا لا لا لا لا لا لا، عطني مدينتك عشان نشوف الفخر والعزة والكرامة حقتك. عطني من أي مدينة أنت؟ يا اخ سعد تدري بقول لك كلمه. معليش معليش يا بدر، بدر معليش معليش معليش يا بدر، عطني من اي مدينه؟ معليش انت ليش تمتردد؟ الشغل بالقوه قلته، والمرحله الدراسيه بالقوه قلتها، والاسم بالقوه انتزعناه انتزاع. وش فيك خجلان من هالمعلومات؟ عطني من اي مدينه كملها. واحد ما يستحي. يعني طيب اسئله ما لها معنى. ليش ما لها معنى؟ انت فلان الفلاني تقول والله انا انا انا ماني انا ماني خجلان، انا ماني خجلان من من من من الوضع. انا فلان الفلاني ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ساكن بالمدينه الفلانيه، اشتغل الشغله الفلانيه، وخريج المدرسه الفلانيه. ايوه اقول من اي مدينه؟ معلش يا بدر، من اي مدينه؟ اختعد اهنيك انا باسلوبك معلش، صراحه اسلوبك مقنع. بدر عطنا من اي مدينه؟ لا والله العظيم يعني لو انا من ضعفاء النفوس كان مشيت معاكم، بس على العموم بدر معلش معلش، ما في رسائل وما يحزنون. عطنا من المدينه وبعدين عاد نشوف اذا يصلح. لحظه يا اخ سعد، لا تقطع الصوت لما تتكلم، خليني اتكلم بحريه. لا لا لا لا، ما اسمح لك. انت عطني من اي مدينه؟ انت تحكي. انا بوري الناس، ابوري الناس انك انت تستحي تقول اسمك، وبالقوه طلعنا اسمك. انا قلت ما قلت على طول، ما قلت على طول كامل وعطيتك اللي تبي. قلت لي قلت اسمك بعد 50 تردد، وبعدين ما علمت بمستواك التعليمي ولا علمت لحد الان ما علمتنا. ليش قاعد في البيت بدون بدون بدون شغل؟ ليش؟ يعطيك ابن سعود. انت خلي سؤالك محدد. يعطيك ابن سعود على على على شهادتك الابتدائيه ولا شلون؟ عطني عطني وش سبب بقائك في البيت، وعطني في اي مدينه. أنا بحب أوجه رسالة. لا معليش، قبل أتوجه رسالة، قبل أتوجه رسالة يا بدر، معليش معليش يا بدر، عطنا من أي مدينة؟ لأن الوقت خلص الآن، فوتنا 5 دقائق زيادة. ودنا نشوف في اي من اي مدينه انت؟ تعنا الامور هذه. معلش شكرا، تجاوزنا وقتك اللازم، شكرا جزيلا. منى برات. الساهر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نهار ومساك الله بالخير يا شيخ سعد. مساك الله بنور، الله يحييك. كيفكم؟ طيبين إن شاء الله. الله يسلمك. أقول طال عمرك، أنا هذه أول مشاركة لي معكم. نعم. فما أدري كيف سامعني، واضح الصوت؟ الصوت واضح، نعم. طيب طال عمرك، أنا بس حبيت بخصوص السب اللي في القناة هذه والشتايم في آل سعود وما آل سعود. يعني زي أخونا اللي دوبه كان يتكلم الآن، يعني نص كلام وأنه أشغل الخط علينا بدون فائدة، ما حد استفاد منه. اللهم إنه يسب والأمير يسوي والملك يسوي. طيب تفضل أنت الآن، يعني علشان كذلك أنت لا تضيع الوقت، تفضل أعطنا يعني. إيه طيب، أنا إحنا نبغى يعني نستفيد شيء، يعني واحد يتصل إنه يقول حاجة مفيدة يعني، واللي يكون يستمع. طيب عطنا يعني، أعطينا أنت الحاجة المفيدة يعني، تفضل. والله انا ما عندي اي شيء مفيد، انا اللي عندي هي الملاحظه هذه بس، انك تقعد تسب في ال سعود وما ال سعود، ويا ويلكم يا جزم ويا مدري ايه يعني هذه الدول كلها تسمعنا الحين، احنا الدول كلها تسمع فينا. واذا سمعت ان الدنيا الدول يعني هذه اول شيء شيء غير حضاري، يعني كان انت تأيد هذه مشكله، يعني لما اقعد اسب في فلان وفي فلان يعني وش الشيء الحضاري؟ الحضاري اللي قاعد يجري في البلد، يعني ناقشني في اللي قاعد يسويه ابن سعود حضاري. يعني انت ما معجبك السعود، يعني شغلنا صح، بس ان المهم ما يصير فيه الالفاظ هذه. والله شوف شغلنا صح، يعني ابن سعود مجرم وظالم ويقترف الكفر البواح وياكل اموال الناس ويعتدي على اعراضهم ويعتدي على الدين ويتعاون مع الكفار وينهب المال العام وينهب المال الخاص، لكن كل هذا توافقنا عليه، بس ان الاشكال انه لا، الاشكال هو ان احنا ما نستخدم الفاظ صح يا اخوي. انا ممكن ايش، انا اول شيء بن سعود هذا انا ماني مستفيد منه اي شيء، يعني عرفت؟ انا ما قلت لك انه مستفيد. انا يا اخي، يا اخي لا من قريب ولا من يا اخي، انت اتهمك احد بشيء، انا اتهمتك بشيء، انا ما اتهمتك بشيء. يكاد المريب ان يقول خذوني، ما حد اتهمك بشيء يا اخي. أنت الآن توافقنا على كل كلامنا، بس يعني تنتقدنا في بعض الأصوات، الأخوة الذين ألفاظهم بذيئة. توافقنا على أن ابن سعود مجرم ظالم دجال ماكل أموال الناس، ظالمهم، رابي الناس بالسجون، العالم فقيرة، في بطالة، في بلاوي، ما مستولي على أموال النفط، معيش البلد في خراب، في جريمة، في اغتصابات، في اختطاف، في خطف، في بلاوي. لكن كل اللي تختلف معاه انه يعني احنا من الافضل احنا ما نسمح لبعض الالفاظ، صح؟ نعم كلامك مزبوط، يمكن هذه النقاط اكثرها انت اللي ذكرتها سليمه، كويس انا ابغاك انك تذكرها وتناقشها، يعني بوضع احلى، يعني لما يكون ايش المستمع يستمع. كويس، وانت كذلك ما عندك تحفظ على كلامي انا، يعني كلامي انا ما في اشكال، لان ما في سب ولا في الفاظ بذيئه، صح؟ لا كلامك تقدر تقول، لكن انا اقول لك من اللي يشاركون هذول، لما نبغى نشوف والله اللي نسويها فلان ونسويها فلان. يعني انا شفت، حضرت انا مظاهره جده التجمعات حقتهم، مجرد ما شافوا جيب دوريه من اخر الشارع ما بقى احد كلهم هجوا. يعني هذول اللي يقول لك احنا نسوي، شوف ما دام انك تتفق معنا ان ابن سعود مجرم وظالم وانه لا بد للامه ان تتخلص منه، ولا بد للامه ان ان ان ان تسعى لان تنتزع حقوقها وأن تحكم بشرع الله على الطريقة الصحيحة وأن يسود العدل وأن تعود الحقوق إلى أهلها، ما هي مشكلة. أنا أختلف على قضية أن يسمح لبعض الناس بالكلام الذي في تجاوز ولا لا، يعني أنا شخصيا ما أحب التجاوزات ولا أود الناس يحافظون على ألفاظهم، لكن كوني ما أحب ما أقدر أمنع، لأن القرآن سمح لهم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الإنسان المظلوم مسموح له أن يتجاوز إذا كان مظلوم، وكل الأمة مظلومة، كل الشعب مظلوم، يعني مثل ما أنت يعتدى عليك وتأخذ أرضك ويعتدى على عرضك ويهان دينك، فأنت يعني ما تستكثر من الناس أنهم والله يتكلمون كلمتين ثلاث فيها نوع من التجاوز. لا بأسلوب يا شيخ سعد بأسلوب. طيب ما تقدر تمنعهم، أنا ما أسوي يعني يستوعب الكلام هذا، يعني تجيب أنت بطريقة علمية وهم يناقشونك بطريقة علمية. ما هي مشكلة، ما هي مشكلة، أنا ما أؤيد، أنا ما أؤيد، لكن ما تقدر تمنعهم لأن القرآن أعطاهم إذن، ما تقدر تمنعهم. يعني القرآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلم الكلام البذيء، لكنه لم يمنع الصحابة. يعني أبو بكر رضي الله عنه قال لعروة بن مسعود أمصص بضر اللات، هذه كلمة يعني لو قيلت في غير هذا الموقع لأصبحت قبيحة جدا، لكن من القائل؟ القائل أبو بكر، أعظم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ يقول لا أمصص بضر اللات، أمصص بضر اللات، يعني ولا وابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم، معناها كان مقر لما قاله أبو بكر، ولم يمنعه ولم يعترض عليه. طيب ما يقول له طيب أنت أبو بكر وشايف حالك وأحسن الأمة، تجي تقول الكلام هذا اللي بذيء؟ أبدا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم سكت بل بعكس تبسم، معناها أنه الكلام الخشن والبذيء في بعض، والذي قد يكون بذيء في بعض المواضع، قد يكون مقبول إذا كان قيل لمن يستحقه وفي الوقت الصحيح المناسب. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها، لكنه ما اعترض على أبو بكر حينما قالها، ونحن نفس الشيء، أنا ما أقول، لكن إذا قيلت لمن تأذى وتألم لا أعترض عليه، أتمنى أنه لا يقولها لكنني لا أعترض عليه. الله يبارك فيك. حتى لو قيلت يا شغب أنه تأذى أو تألم، يعني حتى لو الأمر هذول الآن يسمعون في الكلام هذا، يعني أي واحد منهم غلطان يسمعك تسب بالشكل هذا وهو الثاني يسب بالشكل هذا يزيد الطغيان، يعني ما ينصلح هذا. لكن من قال لحظة من قال لك أنهم أصلا راح ينصلحون؟ من قالك اصلا احنا نتكلم عشان يصلحون؟ يعني من قالك ان احنا نتكلم لما نقول الامراء، يعني جلسه الليله مثلا لما اقول الامراء مصابين بكذا وكذا وكذا وكذا وهذه حال، هل هذا كلامنا يشجعهم على الصلاح؟ بالعكس، احنا نعرف ان آل سعود قيمت عليهم الحجه، نصحوا سرا وعلنا، ونصحوا فرديا وجماعه، ونصحوا باسلوب ناعم وباسلوب خشن، ونصحه بشكل مباشر بشكل غير مباشر، ونصحه من قبل العلماء ومن قبل المثقفين وأساتذة الجامعات، ونصحه بالمهاتفة وبالجلسة المباشرة والسماع المباشر، ونصحه من على يعني الإذاعات والمحطات. أبدا، قيمت عليهم الحجة، ما عندهم مجال، يعني لم يبقى مجال، وذلك لا أمل في أن يصلحون، ولا عندهم قدرة أصلا ينصلحون. نحن لا نقدم ما نقول من أجل يصلح فلان ولا فلان، نحن ننور ونوعي الشعب بحقه وبشخصيته وبكرامته وبمكانته، ونقول لهم هذا ابن سعود ترى ما يسوى فلس، هذا ابن سعود ترى يعني تفرعن عليكم، هو تافه ضعيف ما عنده سالفة. حتى العوائل المالكة في العالم الآخر على الأقل يدربون عيالهم على الفروسية، على الخشونة، على القوة، يدربونهم على العسكرية. حتى هذا ملك الأردن هذا رغم كل بلاويه وخياناته وتعاونه مع لكن لما دربوه على العسكريه، شوف عنده رياضه، عنده مدري ايش. جماعتنا ابدا يدربونهم على النعومه والترف كانهم ما نبقايل. فليش يخوفونكم؟ احنا نخاطب الناس نقول ليش يخوفونكم هذول الترفين اللي كانهم اناث؟ فحنا ما هدفنا مخاطبة ابن سعود ولا هدفنا إصلاحها، قمنا عليه الحجة من زمان. نحن نخاطب الناس نقول لهم أنتم أوادم، أنتم بشر، أنتم عرب، أنتم مسلمين. من اللي تخاطب؟ أي شريحة تخاطب أنت الحين؟ أي فيهم؟ خاطبك أنت. الناس اللي تخاطبهم. خاطبك أنت. أنت مشكالك؟ أنت مشكالك. أنا أقول لك، أنا بالنسبة لي أنا واللي قاعدين يكلموك هذول الآن ما استفيد مننا نهائيا. ليش؟ أي ليش؟ معايا؟ ليش ما استفيد؟ أيوة الآن اللي ماسك، يعني أنا أقول لك شوف، كل أمير وكل ملك لا ليش ما استفيد منك؟ ليش ما استفيد منك؟ ليش اللي يعتبروا ليش ما استفيد منك؟ أيوة لا عندي والله إمكانيات، ولا عندي أنا لحظة أنا ما أبيك، أنا ما أبيك تسوي إمكانيات، أبيك فقط ما من المرحلة الحالية ما أبيك تسوي إمكانيات، أبيك فقط تتذكر أنك رجل بشر مسلم عربي، لك كرامتك ولك استقلالك ولك شخصيتك، ما تستعبد، أنت حر، ولدتك أمك حرا وتتحمل مسؤولية الحر المطالب بأمر الله سبحانه وتعالى أن لا يعبد إلا الله، أن يوحد الله سبحانه وتعالى، وتوحيد الله الحقيقي هو أن يبقى حرا أمام البشر، ما حد يستعبده، وأن ينتزع حقه بيده، وأن يتحمل مسؤولية. أنا ما أقول لك أكثر من هذه الآن، ما أقول لك راح الآن يعني أسحب سلاحك ولا راح أدخل على الأمير سبه ولا أذبحه. أنا أقول لك الآن ذكر نفسك أنك رجل، هذه تكفينا منك، بعدين اطمئن راح تجي المرحلة الثانية. إذا تذكر فلان أنه رجل وفلان وفلان وفلان أنه كلهم رجال، خلاص الباقي أنك رجل مع رجل يصيروا رجال، يتحدون هؤلاء الإناث اللي قاعد يقودون أنا ما نبقى للنساء، لأن حتى النساء فيهم ناس شريفات، بقول إناث، مجرد إناث اللي في صورة رجال اللي قاعد يقودون البلد، لما تحس أنت وأمثالك أنك رجل راح يعني تغضب لنفسك بعد غضبك لله سبحانه وتعالى، وترفض أن تهان هذه الإهانة يقودك إناث مثل هؤلاء. بس هذا اللي بمنك، أنا ما بمنك الآن، إحنا وسعين صدر طولين البال، إن شاء الله تجي المرحلة التي يجتمع فيها الرجل مع الرجل مع الرجل، فصيرون جيش من الرجال الذين ينتزعون حقهم بيدهم. جزاك الله خير، بارك الله فيك أخونا الفاضل. بقي شيء تقوله؟ طيب يا شيخ، أنا بغيت أسألك عن نقطة أنت ذكرتها قبل شوي. أيوة. يقول أنك أنت ما لك صلاح يعني في تمويل القناة ولا إدارتها، صحيح؟ بس إيه قلتها، إيش المشكلة؟ إيش المشكلة؟ إيه الإشكال بالنسبة لي أنا كنت يعني متوقع أن أنت يعني اللي في الصورة، الآن تقول لي لا أنك أنت ما لك صلاح وأن في ناس يعني طيب الناس هذولا ما لنا، وإذا يعني إيش المشكلة؟ طيب توقعت وصار خلاف توقعك، إيش المشكلة طيب؟ ايه خلاص توقف، انه يعني مثلا لو الكلام ده انا ابغى اسمع منك، ممكن انك انت تقول من دوله اخرى، ممكن من الغرب، ممكن فلان، ممكن انا اعرف ان اللي يمول القناه ده من هو من وراك وليش تبي تعرف من القناه؟ احنا نطالب الناس يمولون، شلون تعرف؟ ما جانا التمويل عشان نعرف من المول، لكن يعني انت الان يعني تثق فينا؟ أنا والله بالعربي أنا ما أعرفك ولا يعني ما تثق فيه يعني؟ مو أثق فيك، أنا ما الحين أقول لك ما أثق فيك، أنا أقول لك أنا رجال شفتك على الشاشة فقط لا غير يعني. طيب ما تثق فيه؟ ما تثق فيه يعني؟ ما يعني أنا لست مزكى. لا أنا استحسنت كلامك، مو ثقة، أنا استحسنت كلامك وبعض المواضيع اللي طرحتها جيدة. نعم. وأحس إنها واقعية. نعم. هذا اللي خلاني. طيب إيش السؤال؟ يعني أنت عندك فلوس؟ عندك فلوس تبرع يعني؟ لا لا أنا عندي فلوس يا شيخ، يمكن ما اتصلت خلقه. طيب ليش طيب ما اتصلت بفلوس؟ شو؟ أقول ليش ما اتصلت بفلوس طيب؟ ما أبي فلوس يا شيخ، أنا أقول لك اللي عنده فلوس ما بيتصل بك ولا بأصلا يطالع. ليش يعني لحظة الموضوع مهم، ليش لو كان عندك فلوس ما تتصل؟ أنا ما أكلمك على نفسي، أنا أقول لك اللي عنده لحظة فلوس لحظة جاوبني ليش لو كان عندك فلوس ما تتصل؟ ليش لو عندي فلوس ما أتصل؟ أيوة ما افضلك انا اصل بسيمة اللي ما هم فاضي لك الان. ليش تصير ما تفضل لي؟ اتفرج عليك يا ابن حلال، تدري اتفرج عليك. لحظه ليش ما تفضل لي؟ انا بقول لك حاجه يا شيخ، انا عساس اسمع انت المشكله تكيش اخي، معليش ليش ليش لا موضوع مهم، موضوع اخر شريحه، موضوع مهم ليش ما تتصل فيه اذا صار عندك فلوس يا اخوي؟ اقول لك انا ما، انت تسالني تقول لي عندك، قلت انا ما عندي اتبرع. تقول لي لو عندي فلوس ما اتصل فيك، ليش ما تتصل؟ لاني ما راح اكون فاضي لك زي اللي ليش ما لحظه ليش ما اتصل بك؟ في حاجه تصرفك من المدرسين هذول ايش؟ ليش ما تتصل؟ ليش اذا صار عندك فلوس ما تفضى لي؟ ايش يصير يعني مشغول قاعد تلعب فيهن؟ تقدر تقول ان حتى تشغلك الفلوس يعني تشغلك كيف؟ اللي انا قاعد كيف تشغلك يعني؟ تشغلك بالفساد، تلعب فيهم بالليل بالخمر والنساء والحفلات، والنهار بالقمار، ايش يعني؟ كيف يعني؟ ما فهمت. لا ممكن انها تشغلني في ابني لي مسجد، يمكن تشغلني اني اروح اتبرع بدون ما حد يدري، يعني مو شرط اني طيب تشغل انت. اذا بنيت مسجد ما تقدر تتصل فيه يعني؟ لا والله ماني فاضي اتصل عليك اذا بنيت مسجد. اشتخل... اطلب الله عندك. اشتخل لاني لا اتصلت عليك. يا اخي اعطيني جواب منطقي، لماذا اذا صار عندك فلوس ما تقدر تتصل؟ لماذا ما تستطيع الاتصال اذا صار عندك اموال؟ معلش يعني مع كل احترام، احترم عقل الناس واعطيني جواب منطقي. معلش يا طيب طيب انا اللي خلاني اتصل على اساس انك تحترم عقليه الناس هذول، قلت لك ان المداخلات هذه غير لائقه، تبغاني حتى طيب جاوبتك، سالتني وجاوبتك، سالتني وجاوبتك وجبت لك الدليل وجبت لك الايه والحديث. انت الان احترم عقلنا واعطينا جواب منطقي، ليش اذا صار عندك فلوس ما تشارك بالقناه، وليش اذا صار ما عندك فلوس تشارك بالقناه؟ والله انا ما شاركت ترى، لا منع عش عندي ولا ما عندي، انا اتصلت على ملاحظه بديها لك بس، يعني ما هي هذه مشاركتي بس يا اخي. ليش لو كان يعني ليش لو كان عندك، لو كان عندك فلوس ما اتصلت يا اخي؟ انت هل تعتقد انك تتشرف بهذا الكلام؟ هل تعتقد ان الفلوس هي التي تحدد شخصيتك وتحدد كيف تتصرف؟ الواحد اللي عنده فلوس، هل تعتقد انه من الشرف والكرامه والعزه ان الفلوس هي التي تقرر كيف تتصرف؟ اليس من الفخر، اليس من الفخر انك انت الذي تتحكم بالفلوس وليست الفلوس التي تتحكم فيك؟ اليس من العيب ان الانسان اذا صار عنده فلوس يقول والله انا اسوي كذا، واذا صار ما عندي فلوس اسوي كذا؟ مو عيب؟ لو كان كلامك مو عيب؟ ايوه، اذا الشخص عنده فلوس وكان ما عنده يسوي ما بداله، يعني انت تحدد انه لا. تقول لي لو كان عندي فلوس تبرعت في سبيل الله، ممكن ممتاز، وتكتب احسن من اني اتصل على اي قناة ثانية. تكتب لك النية، انما انما انما الذي قرر تصرفك في التعامل مع الناس الفلوس، هذا مع كل احترامك، هذا هذا هذا في كل الأديان والأعراف والقيم منقصة للبشر وليست كرامة. لحد الآن ترى ما جاء، لحد الآن عليك القناة يا شيخ، انت لحد الآن ما جاوبتني ترى ليش القناة وما كان عندك فلوس، ايش اللي حصل؟ لحد الآن ما جاوبتني ايش، ليش اذا صار عندك فلوس ما حد من جاوبني من الافكار حقتك اخي؟ اقول لحد الآن ترى ما جاوبتني ليش إذا صار عندك فلوس ما تتصل؟ أنا أقول لك، أنا أجاوبك. ليش؟ وأنا أجاوبك؟ أيوه، لأن أنا سامع كل اللي عندك في القناة هنا سب وشتم، يمكن ذنوب هذه ما هي. وليش يعني لما صار وليش لما صار ما عندك فلوس اتصلت طيب؟ والله أنا برضي نفس الطريقة اتصلت، يعني أبلغك بالنقطة هذه. طيب ليش لو كان عندك لو كان عندك فلوس ما تبلغني بالنقطة هذه؟ لا، لو عندي فلوس يمكن ما اروح اتفرج بالقناة حقتك هذه نهائيا، كان اروح ادور لي اي شغله ثانيه وانشغل. طيب ليش ما تروح تدور لك اي شغله ثانيه من الحين؟ من الحين عشان تجمع فلوس. طيب انا خابر، اللي ما عنده فلوس هو اللي يروح يدور شغله، مو اللي عنده فلوس يروح يدور شغله. هلاك حال، جزاك الله خير، يبدو الكلام صار سفسطائي وجدل ما له داعي، جزاكم الله خير.